الحمد لله الحمد لله العليم الخبير مالك الملك ذي الجلال والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم فعدل وأعطى فأجزل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى ولا ينفع ذا الجد منه الجد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أعلم خلق الله بالله تبارك وتعالى وهو الذي أنزل الله عز وجل عليه أمره الكريم فقال وقل رب زدني علما فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وأوصيكم بطلب العلم فإن أكبر مصيبة تصيب العالم الإسلامي هي موت العلماء الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة ولقد حدث في الزمان الماضي أن رجلا رأى في منامه طائرا نزل من السماء إلى الأرض فنتف من ياسمينة نتفا ثم انطلق حتى عاد في السماء ففسرها ابن سيرين رحمه الله بأنها قبض العلماء وقد مات في ذلك العام الذي فسرت به الرؤيا ستة من أكابر العلماء فسجلها العلماء في كتب التاريخ لتبقى إلى يوم القيامة دليلا على مصيبة وقعت في عالم المسلمين وإننا في هذين العامين المنصرمين قد فقدنا أكثر من عشرة من أجلة العلماء في العالم الإسلامي كل واحد منهم كان جبلا راسخا في العلم ثلاثة منهم من أئمة القراء الذين لا يتجاوز عددهم في اختصاصهم على وجه الأرض كلها لا يتجاوز عشرة فقدنا منهم ثلاثة وفقدنا من أكابر المحدثين عددا ومن أكابر الفقهاء عددا آخر وكل واحد منهم يمضي للقاء الله عز وجل ولا أو لم يخلف بعده مثله فعلى هؤلاء فلتبكي البواكي وهؤلاء موتهم هو المصيبة التي لا تجبر والسلمة التي لا تسد والنجم الذي يطمس ولموت قبيلة بأسرها أيسر من موت عالم واحد. ذلك لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال عليه الصلاة والسلام. ولأن العلماء قد اتصفوا بصفة وصف الله تعالى بها نفسه وهي العلم، فقد أخذوا علم الله تعالى أي العلم بالله، وفهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أي الكتاب والسنة اللذان قال عنهما نبيكم عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فمن الذي يشرح للناس الكتاب والسنة؟ ومن الذي يبين للناس الحلال والحرام؟ ومن الذي يبين ما يجب علينا أن نفعله وما يجب علينا أن نتركه؟ ألا إنهم العلماء ورثة الأنبياء. فماذا نفعل إذا فقدنا العلماء؟ ينبغي أن يكون ذلك درسا لنا، محركا لهممنا، ومنشطا لبواعثنا ونياتنا وعزائمنا، بأن نجدد عهدا مع الله تعالى بأن نتعلم ما فرضه الله تعالى علينا، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإذا أردنا أن نعرف فضل العلم وفضل العلماء، فلنستمع إلى سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء في الأرض وفي السماء حتى الحيتان في البحر. تستغفر للعالم وتستغفر لطالب العلم، وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى. وقد مر أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم بأناس يجلسون ويتحدثون، فقال لهم: لماذا أنتم جالسون هنا والناس يتقاسمون تركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انطلقوا إلى المسجد فهناك تقسم تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق الناس مسرعين وهم يظنون أنهم سيفوزون بعد قليل بالدراهم والدنانير، ودخلوا المسجد فلم يجدوا دراهم ولا دنانير، فعادوا إلى أبي هريرة قالوا: يا أبا هريرة، أين التركة التي قلت إنها توزع على الناس؟ قال: أولم تجدوا أحدا في المسجد؟ قالوا: بلى، وجدنا حلقة قرآن يتذاكر الناس فيها كتاب الله، وحلقة فقه يتفقه الناس فيها بما فرض الله. قال: فهذه هي تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان الحقيقة التي ذكرتها قبل قليل: إن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينزع العلم أو يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإن من العلم فروض كفاية وفروض عين. أما فروض الكفاية فهي التي إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين ولم تجب عليه، من ذلك علوم الدنيا بأسرها، فيجب على المسلمين أن يكون فيهم أطباء يكفون الحاجة، ويجب عليهم أن يكون فيهم مهندسون بقدر الحاجة، ويجب عليهم أن يكون فيهم تجار يقومون بشؤون الناس التجارية ويؤدون للناس أقواتهم وأرزاقهم، ويجب على المسلمين أن يكون فيهم الصناع من النجارة والحدادة إلى غير ذلك من المهن. هذه كلها فروض كفاية، إذا قام بها غيرك سقط الإثم عنك. وهناك فروض عينية تجب على كل إنسان بذاته، كفروض الصلاة، فهل إذا صلى أبوك تسقط الصلاة عنك؟ وهل إذا رأيت الحرم قد امتلأ بالمصلين تقول إنني قد سقطت عني الصلاة؟ إذا أدى التجار زكاة أموالهم وكنت أحدهم، فهل تقول لا تجب علي الزكاة لأن المسلمين قد أدوا زكاة أموالهم؟ وكذلك بعض العلوم التي هي فرض عين على كل أحد. من ذلك إذا بلغ الإنسان سن الرشد، والبلوغ يكون إما بالاحتلام وإما ببلوغ 15 سنة قمرية للذكر والأنثى على حد سواء، إذا بلغ الإنسان هذا السن احتلم أو لم يحتلم، أو أنه احتلم قبل أن يصبح في سن 15، فعندئذ وجبت عليه أمور. أولها أن يعلم أمور العقيدة التي فرضها الله تعالى عليه، فيجب عليه أن يعلم كل ما فرض الله من العقائد، أن يؤمن أن القرآن كلام الله، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله وخاتم النبيين، وأن يؤمن بالأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله في كتابه تفصيلا، وأن يؤمن بالملائكة الكرام وبالجن وبعالم الغيب، وأن يؤمن باليوم الآخر، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يؤمن بالبعث والنشور وغير ذلك مما ورد عن عالم الآخر مما ذكرته قبل خطب. ويجب عليه كذلك إذا بلغ سن الرشد أن يعلم أحكام الوضوء والطهارة كلها، وأن يعلم فرائض الصلاة وشروطها وأركانها وما يخل منها وما يفسد الصلاة. ويجب عليه إذا سافر أن يتعلم أحكام السفر في صلاته، وإذا تزوج فيجب عليه أن يعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق، وإذا تزوج على زوجه أخرى أو ثالثة فيجب عليه أن يتعلم أحكام القسم بين الزوجات، ويجب عليه أن يتعلم أحكام النشوز وأحكام الطلاق إذا أراد أن يطلق. كل هذا يجب عليه بمجرد أن يبلغ وبمجرد أن يتزوج بحسب التفصيل. فإذا أراد الإنسان أن يتاجر بتجارة وجب عليه مباشرة وقبل أن يقدم على العمل أن يتعلم أحكام البيع والشراء، وأن يتعلم أحكام القرض والرهن، وأن يتعلم أحكام الوكالة والحوالة وما يتعلق بأموره التجارية. وإذا أراد أن يوكل إنسانا بتجارة أو بيع أو شراء وجب عليه أن يتعلم هو ووكيله ما يتعلق بهذه العقود من صحة وبطلان وفساد. وقد قال العلماء: لا يجوز لمسلم أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله تبارك وتعالى في هذا العمل. وإذا تزوجت ورزقت أولادا فيجب عليك أن تتعلم كيف تربي أولادك، كيف تربي أولادك على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكيف تجيبهم عن الشبهات إن سألوك عنها، إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذا أردت أن تحج وكنت مستطيعا للحج وجب عليك أن تتعلم أحكام الحج والعمرة. وإذا بلغ مالك نصاب زكاة وجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة، من هم المستحقون للزكاة، وكيف نخرج الزكاة، وكيف نبحث عن المستحق، وكيف نؤديها له، وكيف ننوي في هذه الزكاة. كل هذه الأمور تجب عليك عند حدوثها فرض عين عليك، ولا يجزئ غيرك عنك إن قام بها. وهناك بعد ذلك أمور من فروض الكفاية في شرع الله: وجود مشايخ القراء الذين يعلمون القراءات بأقسامها وأنواعها فرض كفاية، إذا علمها بعض العلماء الذين يكفون البلدة سقط الإثم عن الباقين. وإذا كانت بلدة من بلاد الإسلام ليس فيها قارئ يعلم القراءات فكل من كان قادرا على تعلمها وتأخر عن ذلك فهو آثم. وكذلك يجب على المسلمين أن يكون فيهم من يعلم رد الشبهات على الملحدين، فكل بلدة يجب أن يكون فيها علماء أفاضل يستطيعون أن يجيبوا عن أي شبهة يطرحها ملحد. فإذا وجد في المجتمع الذي فيه المسلمون عالم يكفيهم هذه المؤونة سقط الإثم عن الباقين. وإلا كان كل من كان قادرا على تعلم رد هذه الشبهات ولم يتعلم كان كل أولئك آثمون، كان كل أولئك آثمين. هذه نبذة يسيرة تأخذون منها مفتاحا لتعلموا كم نحن مقصرون مع الله عز وجل. أرى أناسا في المسجد يبدو على الرجل منهم أنه قد بلغ 60 أو جاوزها، وتراه من حركاته في صلاته لا يحسن الصلاة، ربما صلى 50 عاما والله تعالى لم يقبل منه صلاة واحدة، ذلك لأنه تكبر أو استحيا أن يسأل العلماء فيبقى جاهلا بربه تعالى فيصلي بلا علم فلا يقبل الله الصلاة لأنها لم توافق الشرع. وترى إنسانا يتفوه في المجلس بكلمة تكون هذه الكلمة كفرا عند الله تعالى، يقولها ضحكا ومزحا، ضحكا ومزاحا، ويقولها على سبيل النكتة والطرفة، يتعرض فيها لنبي من أنبياء الله، أو يتعرض فيها لمسألة شرعية يستهزئ بها وهو لا يدري، فيكفر فيخلد في جهنم وهو لا يدري، لأنه استحيا أو تكبر أن يتعلم. وترى المرأة تحضر المجلس تريد أن تستفيد من خطبة الجمعة، تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، تدخل المسجد وملائكة الله تلعنها وهي تظن أنها تعبد الله تبارك وتعالى. وترى الإنسان يسألني قبل أيام، وقد فرحت بسؤاله وحزنت في الوقت نفسه، ذلك أنه يسأل والفرح نتج عن أن هناك من يهتم بأمر دينه، والحزن حصل لأنه تأخر كثيرا فسنه قد كبرت. سألني عن كيفية الغسل. الغسل من الجنابة لا يعلم كيف يغتسل، بل إنه بلغني أن رجلا من المسلمين كان يغسل من سرته إلى أسفل رجليه وهو يظن أنه قد تطهر من الجنابة، وبلغني أن امرأة كانت تفتي في مجالس النساء أن دم النفاس بعد 7 أيام طاهر، ويجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد 7 أيام. لا تعتقد ذلك فحسب، بل إنها تفتي وتجادل وتناقش. كل هذا لأن المسلمين لم يتعلموا. أين الرجال؟ أتذهب النساء إلى المشايخ في المساجد لتتعلم منهم؟ إن هذا أمر صعب الذي يجب علينا نحن معاشر الرجال أن يتعلم كل واحد منا الأحكام المفروضة عليه، بل والمفروضة على النساء أيضا، لأنك يجب عليك أن تعلم زوجك في البيت، يجب عليك أن تعلمها أحكام حقوق الزوج وكيفية تربية الأولاد، وعليك أن تعلمها أحكام الصلاة والطهارة والنجاسة وكيفية تطهير الأواني وتطهير المجلس وتطهير الثياب. أليست هي التي تغسل ثوبك؟ إن لم تكن تعرف كيف تطهره فأنت تصلي في ثوب نجس، والله لا يقبل الصلاة إلا إن كان الثوب طاهرا. ويجب عليك أن تعلمها أحكام الحيض والنفاس، ويجب عليك أن تعلمها كل ما يتعلق فيها من أحكام. إن كانت تملك مالا فيجب عليك أن تعلمها أحكام الزكاة، وإن كانت تستطيع الحج فيجب عليك قبل أن تذهب بها إلى الحج أن تعلمها أحكام الحج، إلى غير ذلك. من منا الذي يفعل ذلك اليوم إلا من رحم الله؟ هنا يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل يوم القيامة عن زوجك وعن أولادك، فتقول: يا رب لقد كنت مشغولا في التجارة، يا رب إنه لم يكن عندي وقت لأتعلم كتاب الله فأعلمه أولادي، لقد كنت مشغولا في عمائري التي بلغ عددها 20 عمارة، إنني كنت أباهي الناس بها، أريد أن تكون أجمل عمارة في هذه البلدة، يا رب لقد كنت مشغولا بالسيارات، أريد أن تكون سيارتي أفخم سيارة تمشي على سطح الأرض، ولن أستطيع أن أفعل ذلك إلا إن جمعت من المال ما يكفي حفيدي وحفيد حفيدي إلى يوم القيامة. أريد أن آكل ذهبا بدل الخبز، أريد أن أفت، أريد أن أجعل ثريدا في طعامي من الذهب ليقال عني فلان أغنى الناس. أما كتاب الله، أما سنة رسول الله، أما الفقه عن الله، فذلك ما لم يخطر لي على بال. توهم نفسك أنك تجيب ربك عز وجل بهذه الإجابة، وتصور أن الله عز وجل سيغضب عليك يوم القيامة، ثم يأمر ملائكة غلاظا شدادا فيقول لهم: خذوه فغلوه. وعندئذ تتحسر وتقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانيه. وعندئذ تندم حيث لا ينفع الندم. ماذا نفعل إذا كان هذا هو الداء؟ فأين الدواء؟ الدواء موجود في بيوت الله. ابحث عن عالم فاضل وتواضع لله، واجلس على ركبك أمامه خاضعا لله ذليلا لشرع الله، تتعلم ما فرض الله عليك من العقائد والأحكام التي تجب عليك وعلى زوجك وعلى زوجك وأولادك. فإذا أتقنت كل ذلك فانطلق على بركة الله إلى هذه الدنيا، وافعل ما شئت، واجمع من المال ما شئت، وتاجر كيف شئت، وكن موظفا بأي وظيفة شئت، فعند ذلك لن تتحرك حركة إلا في مرضات الله، لأنك تعلمت ما فرض الله. فعند ذلك لن تسمع بعد ذلك عن موظف جلس يقرأ جريدة والناس يقفون أرتالا ينتظرون حضرته لكي يتحنن ويتعطف عليهم، فيترك الجريدة من يده ليقضي لهم ما يحتاجون منه. ولن تسمع بعد ذلك عن أناس قد وضعوا أموالهم في البنوك ليأكلوا الربا. ولن تسمع بعد ذلك عن أناس أكلوا أموال عمالهم بالباطل. ولن تسمع بعد ذلك عن أناس تعاملوا بالتجارة 50 عاما والعقد الذي بينهم باطل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأما من لم يتفقه في الدين فإن الله لم يرد به خيرا بل أراد به شرا، وسيلقى غضبا من الله تعالى إن لم يتب ويعد إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فتعليقا على ما قلت، يقول عليه الصلاة والسلام: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ذلك أن الرجل إذا كان عابدا وهو جاهل بربه تعالى وجاهل بالأحكام التي فرضها الله تعالى عليه، فإنه ربما قام بعبادة فاسدة كما قلت وهو لا يعلم، فتكون عبادته كلها باطلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العابد لا ينفع إلا نفسه. إن كانت عبادته صحيحة فنفعه على نفسه، أما العالم والفقيه فنفعه متعد إلى المسلمين، وله في كل مسلم عبد الله تعالى بالعلم الذي تعلمه منه أجره إلى يوم القيامة. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وخير لك في زماننا من السيارات والطائرات. حمر النعم في زمنه صلى الله عليه وسلم كانت تعدل السيارات الفخمة في زماننا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. ويقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، ينفقه في الحق الذي فرضه الله، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يتعلمها ثم يعلمها. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم، خيركم على الإطلاق من تعلم القرآن وعلمه. ويقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من منا يحب إذا دخل قبره وانقطع العمل أن يلحقه إلى قبره عمل صالح يسجل في صحيفته وهو مستريح؟ الجواب: كلنا يحب ذلك. وإنها توجد في خصال ثلاثة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علما ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به كتاب ألفته، أو طالب علم خرجته تلميذا فأصبح عالما، أو درسا ألقيته على المسلمين فوعوا منه ما يهمهم في أمر دينهم. كل من عمل به إلى يوم القيامة يسجل في صحيفتك تلقائيا. ولذلك فإن أفضل الناس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل من عمل بالإسلام من عهده عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة فهو مسجل في صحيفته صلى الله عليه وسلم، لأنه دل على الخير وتعلم من الله وعلم الناس، فأكرمه الله تبارك وتعالى بذلك. فصلوا وسلموا وباركوا على هذا النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأزواجه وذريته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم زدنا علما يا علام الغيوب، اللهم زدنا علما يافعا يا عالم، اللهم زدنا علما يا عليم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما ينفعنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا مجيب المضطرين، يا أمان الخائفين، يا أنيس الذاكرين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا جاهلا إلا علمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا، اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا. اللهم ارزقنا جهادا في سبيلك، واختم لنا بالشهادة في سبيلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله